بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. لما ذكر رحمه الله صفة صلاة العيد شرع بعد ذلك في ذكر صفة خطبة العيد فقال: فإذا سلم، أي من صلاة العيد، أي من صلاة العيد، خطب خطبتين. خطب دل على أن الخطبة تكون بعد العيد، تكون بعد الصلاة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله خطبتين قياسا على خطبتي صلاة الجمعة، وإلا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، وإنما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العيد قام متوكيا على بلال فوعظ الناس. ولو خطب خطبتين لا بأس، لأنها موعظة وليست من واجبات أو من شروط العيدين. قال: كخطبتي الجمعة، أي في عدد الخطبة، وأنها اثنتان وليست في الصفة، إذ أن الجمعة الخطبة قبل الصلاة، وفي العيد بالعكس. ثم قال: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات، بتسع تكبيرات، أي يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، قل الله أكبر الله أكبر، يكررها تسع مرات. وفي الثانية بسبع، أي بسبع تكبيرات. ولم يرد في ذلك حديث صحيح، باستفتاحها بالتكبير أو بهذا العدد، وإنما ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بحمد الله. ثم يذكر بعد ذلك ما هو موضوع الخطبة في العيدين، إذا كان عيد الأضحى عيد الفطر قال: يحثهم في الفطر على الصدقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فوعظ النساء وحثهن على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، أي من صدقة الفطر، وأنها من طعام، ومقدار ذلك الطعام وزمن الإخراج ونحو ذلك. فإذا قيل إن زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد والخطبة بعد صلاة العيد، فلا يستفيد المستمع من أحكام الفطر فيها؟ والجواب أنه يبين لهم أحكامها، فقد يكون أحدا من المصلين أخطأ في إخراج صدقة الفطر فيخرج ما هو صحيح، وأما موضوع خطبة صلاة الأضحى فقال: وفي الأضحى، أي وفي عيد الأضحى وفي صلاة عيد الأضحى، يرغبهم في الأضحية، يعني في ذبحها في أيام العيد، ويذكرهم بقول الله: فصل لربك وانحر. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة العيد في خطبة النحر: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ثم قال: ويبين لهم حكمها، أي يبين لهم أحكام الأضحية في الأصناف المجزية وهي بهيمة الأنعام، وفي سن كل جنس منها، أي ما يجزئ فيه، والعيوب، ويبين لهم العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية كالعرج البين عرجها، والعمياء ونحو ذلك. ويتبين من هذا أن الخطيب لا يطيل الخطبة في العيدين، وإنما هي مختصرة في أحكام ما يخص كل عيد، وموعظة يسيرة كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.